فإننا تكلمنا بالأمس على ما في شهر رمضان من الأمور التي فيها بركة. نعم إيش الصوت ضعيف. نعم فهل يمكن أن نعيد ذلك على سبيل السؤال لكم مو على سبيل الشرح لنفهم من ذاكرته جيدة؟ طيب أين ذكرنا أمس ليلة القدر؟ طيب خلاص لا خلاص ايش نزول القرآن. نعم ها ايش فتح مكة. نعم وغزوة بدر. طيب ايش تصفر الشياطين وفي تصفيرها تقليل للمعاصي. طيب نعم وفي فتحها ايضا تحريض على الطاعات. طيب في شيء بعد مضاعفة الحسنات والسيئات. طيب مضاعفة السيئات بالكمية أو بالكيفية؟ نعم ها؟ بالكيفية. طيب أسرع ذكرنا أيضا فائدة جاءت في أجوبة الأسئلة أن الدماء أنواع طيب أسرع الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات ما حكم هذا الدم؟ نجس من قليل وكثير. طيب مثاله ها؟ نعم أسرع الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات نجس لا يرفع عن يسير. طيب هذا القسم الأول الثاني من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات ما حكمه وش حكم الدم هذا؟ هذا طاهر إلا الآدمي. تمام أسرع الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات هذا طاهر إلا إذا كان من آدمي فجمهور العلماء على أنه نجس يوفى عن يسيره. الثالث اللي أجاب لا يجي مرة ثانية. نعم أين إذا أنا ها إيش من حيوان طائق الحياة نجس بعد الموت ما حكم هذا الدم؟ الحكم أنه نجس يعفى عن يسير مثال الحيوان اللي طاهر بالحياة ونجس بالموت. طيب كالإبل والبقر والغنم كذا والهرة هذه يعفى عن يسيرها وهي نجسة. طيب اسم مات القسم الرابع أظن طائر في الحياة طائر في الممات لا خلصنا من هذا